أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن الله كذبا أو كذبا